ويمحى البيت والشارع، فما أحلاه لو عادت مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حلقة اليوم عنونتها بعنوان هو الوالد، تأسيا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، صلى الله عليك وسلم يا حبيبي يا رسول الله. هي عن الوالد بشكل عام وعن الوالد بشكل خاص. أما الشكل العام فحقوق الوالد في حياته وعند مماته وبعد موته، وأما الشكل الخاص فهو ما يخص صاحب هذه الحلقة الذي أدين له بكل ما أملك، سبب حياتي ونبراس روحي وروح قلبي أبي ووالدي رحمه الله تعالى، الذي لقي ربه عشية الأربعاء الماضي ودفن بفضل الله جل وعلا صبيحة الخميس. صلى عليه الشيخ الكبير الجليل الشيخ أحمد المحلاوي صلاة الجنازة، ودفن ولله الحمد والمنة في مقبرتنا في الإسكندرية. رحمة الله عليك والدي رحمة كبيرة. صلى الله سبحانه وتعالى لكل من يرى هذه الحلقة أن يغفر وأن يدعو بالغفران لوالدي رحمه الله تعالى. كما يسرني بشكل خاص أن يكون ضيفي في هذه الحلقة أخي وتوأم روحي وصديقي وصاحبي شيخي الجميل الشيخ محمد الصاوي. أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بك يا زياد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عزائك في فقد والدك، وأن يجمع شملك به في الجنة. آمين. نتغمد بواسع رحمته. أصبر واحتسب، لا تجزع، وعلم أن عاقبة الصبر الحسنى إن شاء الله جل وعلا. آمين. الله يثبتك يا رب. آمين. أنا كنت أتمنى أعرض لك صورة الوالد في الأيام ليه الأخيرة، لعل الإخوان إن شاء الله يعرضوها لنا على الشاشة، بحيث لعل أن يصادف قلب مؤمن أو مؤمنة يدعو للوالد فيدعو له بالرحمة. الله يغفر له ويرحمه، الله يوسع عليه. هكذا كان في حياتنا، الله يرحمه، قريبا من الله سبحانه وتعالى، عاهدته كذلك منذ نعومة أظفاري حتى لقي الله جل وعلا بهذا الوجه المستضيء المستنير وبهذه اللحية المضيئة. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمه الجنة. آمين آمين. من صبرك يا أبو زياد. آمين. النبي عليه الصلاة والسلام يا أبو زياد يقول في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فبقاؤك بعد والدك يكفي أن تدعو لذلك الوالد، وأن تذكره بالخير، وأن تثني عليه أمام الناس، وأن تبر من كان يحبه، من كان يصله، رحم الله رحمة واسعة. آمين. شيخنا، حتى يتعم الفائدة، نتكلم سريعا عن حقوق الوالد في حياته، ولكم تكلمنا ولكم تكلم غيرنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل المثوبة للجميع. آمين. ممن يعني يوصون ويستنصحون وينصحون الناس بأن يبروا أباءهم في الدنيا قبل أن يلاقوا ربهم، قبل وفاة الوالد. نعم. حقوق الوالد على الابن في الحياة حتى لا يندم ولا تحين مناص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علمتني الحياة أن ابتغاء الله فردا في كل شأن وقصد، يبلغ المرء سؤله وملاه، وسواه مهما ادعى ليس يجدي. كم تحرقت من لواعج وجدي، ثم بالله كان يسكن وجدي. ولكم ضقت بالتوحد ذرعا، ثم بالله لذ للعيش وحدي. كم بذلت الحياة أسعى وأسعى، استحث الخطى لمجد وسعدي دون جدوى، حتى تجلى إلهي برضاه فكان سعدي ومجدي. أيها التاجر المراوغ دنياه لتصطادها بصفقة عقدي، دعك من وهمها وزور غناها، فجناها مر بقشرة شهدي. ثم تاجر مع الله تغنم فوق دنيا السماء جنة خلدي. الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، وأن يتوفانا على التوحيد، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يجعل حياتنا كلها في رضا. آمين. يكفي أبا زياد أن يعلم المسلم أن الوالد أوسط أبواب الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ذكرتني بهذا الحديث قبل بدء الحلقة. يعني من أدرك أبويه أو أحدهما ثم لم يغفر له فيعني بئس له. وأنت أدركت الوالدين وتوفى الله سبحانه وتعالى الوالدة قبل مدة ثم توفى الله جل وعلا الوالد، فهذا باب من أبواب الجنة إذا أغلق عن الإنسان شعر الإنسان بشيء من الغربة وشيء من الوحدة وشيء من ضياع فرصة عظيمة كانت أمام عينيه. فالمسلم الحق الذي يعلم أن سبب وجوده في الدنيا هو والده، ووالده الذي مهما قسى عليه، والده مهما الذي مهما أساء إليه، والده الذي مهما أخذ من حقه أو من ماله أو انتقص من شأنه أو قدره أمام الناس يبقى هو الوالد، ذلك الحضن الدافئ يبقى هو الوالد، ذلك الصخرة الشماء التي كانت تدود وتدافع وتحمي ذلك الولد من الأخطار منذ أن كان يرقة صغيرة، منذ أن كان غصنا أخضرا نضا، حتى أصبح بعد ذلك عودا صلبا. فالوالد يبقى هو الوالد، ويبقى الابن في نظر والده ابنا. فإذا أدرك المسلم مثل هذه المعاني رق قلبه لوالده، يعني يسند هذا كله الأحاديث والنصوص. يعني اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى الله جل وعلا وأمر وألزم ألا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. ثم ثنى الله جل وعلا بعد ذلك بما قضى وبما ألزم وبما أمر سبحانه وتعالى أن يحسن إلى الوالدين. وإحسانك إلى الوالدين ليس أمرا، يعني كلمة الإحسان هي كما قال المفسرون كلمة لغوية لا تعني المعنى الخاص بالإحسان. يعني أنت أساسا هذا واجب، ليس إحسان. حتى لا يقول واحد والله أنا الله جل وعلا يقول وبالوالدين إحسانا، يعني أنت تحسن، أنت محسن يعني متصدق على الوالد أو زيادة أو فضلة. لا، هذا واجب عليك أن تبر بذلك الوالد، أن تحسن إليه، أن ترفق به، أن تعطف عليه. قيل هو ملحق بلفظ التوحيد الواجب. نعم، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. معنا اتصال شيخ محمد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخي. الله يحييك، أحسن الله عزيزك يا أخ طارق. الله يرضى عليك يا أخي. من معي؟ الله يكرمك إن شاء الله. ناصر معك من السعودية. أهلا وسهلا أخ ناصر، جزاك الله خير. الله يبارك فيك، والله حبينا نعزيك يا رب، جزاك الله خير. ربنا يرحمه ويحسن إليه ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله يا رب، ويسكننا في الدرجة الأعلى. آمين يا رب. آمين يا رب. الله يسمع منك يا أخي ويتقبل منك. ربنا يرحمه إن شاء الله. جزاك الله خير يا ناصر، ربنا يبارك لك. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم يا أخي، الله يغفر ويرحمه. فإذا أدرك المسلم وعلم أن هذا الوالد يعني هو سبب وجوده في الدنيا وله حق كبير، وثنى الله جل وعلا بعد حقه وتوحيده سبحانه وتعالى بحق الوالدين والإحسان إليهما، لزم ذلك كل مسلم أن ينحني أمام قدم والديه. وأن يبر بهما وأن يحسن إليهما. وأن يعلم أنهما باب الجنة، باب الجنة. ماذا عندك؟ معاصي، عندك ذنوب، وعندك آثام، وعندك كبائر، وعندك أخطاء، وعندك خطايا عظيمة. إلزم قدمي والديك، والله عندهما الجنة. فإذا انحنى المسلم عند قدم والديه وأصبح يسترضيهما ويسألهما الجنة ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرضى هذا الوالد عنه. أثر شيخنا قدميهما فثم الجنة وشيء مثل هذا، يعني لا يحضرني تخريج الأثر، لكن النبي يحضرني قصة جميلة جدا بينها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح. أن ثلاثة نفر أواهم المبيت إلى غار. فانطبقت على فم الغار صخرة، يعني بالبلدي كانوا ماشيين في الطريق فدخلوا إلى غار أو إلى كهف، فجاءت الأمطار الشديدة. اسمح لي. طيب، جزاك الله خير، أنا آسف. هناك اتصال. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياك الله الطارق، وحيا الله الشيخ محمد الصوي. الله يحييك يا أخي، الله يحفظك. وأرجو أن تتقبل خالص تعازينا في وفاة والدك، ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه إن شاء الله. آمين. ونشكرك على يعني هذا البرنامج الرائع وهذه الحلقة الجميلة جدا. جزاك الله يكرمك. مين معايا الاسم الكريم؟ معاك محمد من مصر. أهلا بك أخي محمد، كثر الله من محمد، جزاك الله خيرا. شكرا، تفضل شيخ محمد. فانطبقت على فم الغار صخرة، يعني أقفلت فتحة الغار أو باب الغار صخرة عظيمة. حاولوا دفعها، حاولوا يدفعوا، ولم يستطيعوا. وصل الناس إلى مرحلة بعد بذل الجهد والسبب اليأس. لابد أن ندعو الله جل وعلا. قالوا ليدعو كل واحد منكم ربه جل وعلا بصالح عمله. والله يا أبا زياد، وأنا أقف مع هذه الأعمال، يعني هي في عرف الناس أعمال عادية جدا. قد يكون في بعضها شيء كبير، ولكن عادي أن تبر بوالديك أن تأتيهم بالطعام والشراب. يعني كل ليلة تجد الناس يحملون أكياس اللبن ورايحين مروحين البيت كل صباح. هناك شيء أريد أن أقوله. نعم. هي دعوة بس لأخواتي في البيت بس إنهم يتفرجون الحلقة. أقول لهم اتصلوا بأخي في السعودية لكي يرى الحلقة، يعني من باب البر يعني اتصلوا به بمحمد أخي في السعودية. جزاكم الله خير. طيب. أي نعم في اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. معلش يا سلطاني بس أكلم الشيخ محمد. صد. والله لأن أنا كلمتك من شوية دلوقتي عجبتك بس ما كنتش. تفضل يا أخي. تفضل أخ ناصر. ربنا يبارك لك. تفضل حبيبي. السلام عليكم يا شيخ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. والله إني أحبك في الله يا شيخ محمد. أحبك الله اللي حبتني فيه. جزاك الله خير. والله لأن أنا كلمت الأخ طارق بس ما كلمتكش يعني. لا لا بس جزاك الله خير. والله إني أحبك في الله. جزاك الله خير، هذا من دمعة خلقك وحسن عدلك. جزاك الله خير. ربنا يبارك لك. والله يا شيخ أنا الحمد لله والله يعني ربنا من عليا بالالتزام الأيام دي فبتابعك. ربنا يبارك لك يعني ربنا يكرمك. آمين. آمين. جزاك الله خير. وبدأ يا شيخ أنا في بداية طريق الالتزام أقول لي ثبتك الله. استعن بالله وإلزم الصلوات الجماعة وأكثر من الاستغفار واستعن بالله بقيام الليل ونقي قلبك وسوف يثبتك الله سبحانه. جزاك الله خير يا ناصر. شوف دمت الخلق يا شيخ. خشى أحسن يقع في قلبك ما سلم عليك. طفل ثاني من السعودية. جزاك الله خير. طب هناك اتصال آخر شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. في الله. عليكم السلام وبركاته. أهلا وسهلا. عليكم السلام وبركاته. اهلا وسهلا يا فندم. ازاي حضرتك؟ انا ام كريم من القاهره. اهلا وسهلا. بعزي حضرتك البقاء لله. جزاكم الله خير. وطبعا بس انا بشكرك ان انت يعني مستضيف الشيخ محمد الصاوي لانه هو ليه فضل عليا الصراحه في البرامج بتاعته في الطاعه، قربني في الطاعه كتير. ربنا يكرمه جزاه عني خيرا وربنا يكرمه ان شاء الله. جزاكم الله خير. آمين. جزاك الله خير. إياك وإياك ثبتك الله. الله يثبتك. معلش معذرة. الله المستعان. فهي أعمال يسيرة يعني هذه الأعمال، لكن خلاصة القول أنهم قالوا ادعوا الله بصالح الأعمال. نعم. يعني الأعمال الصالحة قريبة مننا بزياد، بس إحنا مش قادرين نخلص الله سبحانه وتعالى فيها. فانطبقت على فم الغار صخرة فقام كل واحد يدعو الله جل وعلا. فقال أحدهما الله أحدهم اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران. الله أكبر. عندي أبوان شيخان كبيران. نعم. وكنت لا أقدم عليهما أحدا في الطعام والشراب. نعم. إذا جاءني طعام وشراب أبي وأمي هم أول الناس. نعم. لا أقدم أولادي ولا زوجتي. نعم. فجئتهما يوما بغبوقهما، والغبوق هو اللبن الذي يحلب عند المغرب. نعم. وصل إلى البيت المغرب. نعم. فوجدتهما قد ناما. نعم. والصبية تحت قدمي أطفالي يتضاغون من الجوع، فوقفت عند رأسيهما حتى طلع الصباح وسقيتهما اللبن. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. شعور الإنسان أن يدخل السرور على قلب والده أو والدته. أسألك بالله شيخ محمد، هل يوجد في وقتنا الحالي يعني حقيقة وفي زماننا العجيب اللي احنا فيه من يفعل شيء من هذا لوالديه؟ هل يوجد من يفضل أبويه على زوجته وأبنائه؟ هل يوجد من حتى يسويهم بزوجته وأبنائه؟ هل يوجد من يتذكرهم بالزيارة ومن يتذكرهم بالبر، من يتذكرهم في عطاءاتهم لنا؟ متى يطلب الوالد من الابن يا شيخ محمد؟ امتى الوالد بيقول والله لا أذكر لأبي أن قال لي هات، لا أذكرها له أبدا، دائما ما يقول لي خذ، ما يقول لي هات. والله يا أبا زياد دعوتي التي أدعو الله سبحانه وتعالى بها ألا يتوفى الله والدي أو أحدهما. آمين يا رب. حتى أدخل السرور عليهم. آمين يا رب. وحتى أسعدهم. آمين يا رب. وحتى أنا لرضاهم، لأني أعلم أني رجل صاحب ذنوب صاحب أخطاء. نعم. والله جل وعلا لن يدخلني الجنة إلا برضا والدي عني. شيخنا هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمح لي آسف لقطعك ولكن الحديث والشيء شيء يذكر. هناك يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رهيب، يقول أنت ومالك لأبيك. وفي رواية يصححها الألباني رحمه الله تعالى يقول الولد من كسب أبيه. نعم صحيح. يعني نحن في آبائنا جزء منهم لهم بكامل ما نحن فيه. نعم. هم الكل ونحن الجزء. كيف يستطيع الجزء أن يتمرد على الكل؟ صحيح. كيف يستطيع الجزء أن يقف أمام الكل؟ صحيح. كيف يستطيع الجزء أن يهمل الكل وهو بدون الكل لا شيء. أنت يعني يحضرني حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، لا يكافئ الولد أبيه أو لا يكافئ الولد أباه إلا أن يجده عبدا فيعتقه. لا إله إلا الله، لا توجد مكافأة، لا تستطيع أبدا يكون الأب عبد فيعتقه الابن. نعم. يعني لا توجد مكافأة مهما قدمت، مهما بذلت من مال، مهما أعطيت من عطاء، مهما بنيت من فلل، مهما أثثت، مهما فرشت، لا يمكن أبدا أن تكافئ والدك. والدك صرف وتعب وبذل وعانى. يعني أبا زياد الواحد فينا الآن وهو صاحب أبناء يسهر يقوم الليل لأن ابنه مريض أو عنده حمى أو سخونة أو أشياء بسيطة، فتظن أن هذا يسير. الله جل وعلا حفظ لك هذه السهرات، وحفظ لك هذا القيام، وحفظ لك هذا التعب والعناء من أجل ابنك، فوصى بعد عبادته وطاعته جل وعلا وتوحيده أن يحسن إليك الله، وأن تكون ذا يعني إحسان وذا فضل الله. يقول محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى رحمة الله عليه، بات أخي قائما بالليل يصلي، وقعدت أنا عند قدم أمي أغمزها وأدلكها حتى نامت، وما أحب أن ليلتي بليلته، ما أحب أن ليلتي التي قضيتها في تدليك وغمز قدم أمي وإسكات الألم وطول القيام الذي كانت عليه أمي طول النهار، بأن تكون بليلة أخي الذي قام يصلي. وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال يا أمير المؤمنين لي والدة، أو قال لي والدة الشك مني أنا، لا يقضي حاجته حتى أضعه على ظهري، يعني لا يستطيع أن يتبول ولا يقضي حاجته حتى أحمله على ظهري، فإذا حملت على ظهري تبول علي وقضى حاجته، فأنزله وأنظف ظهري ثم أغسل عورته ولا أنظر لها، فهل أديت حقه؟ قال لا. قال لا. قال ولما؟ قال إنه كان يصنع ذلك بك وهو يتمنى بقائك، أو إنها كانت تصنع ذلك بك وهي تتمنى بقائك وأنت تصنع ذلك بها وأنت تتمنى فراقها. لا إله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ عمتي؟ ألو عمتي؟ الأستاذ طارق؟ أيوة. مين معي؟ الحاجة إقبال. أهلا يا حاجة، الله يخليك. البقاء لله في الوالد، الله يكرمك، وعسى الله أن يسكنه فسيح جناته، الله يكرمك، هو وزوجي وجميع المسلمين، الله يرفع قدرك. ممكن أكلم الشيخ محمد؟ تفضلي معاك يا حاجة. تفضلي. تفضلي يا أمي. السلام عليكم يا شيخ محمد. عليكم السلام. أدعو زوجنا ربنا يتغمد برحمته. آمين آمين. أريد أن أسألك سؤال. تفضل. يعني أنا يعني عندي 62 سنة. ربنا يحفظك يا رب. وخلت تعبانة أوي وبطر رجلها، هل لي الحق أن أزورها أو مش ممكن؟ هي خالة حضرتك؟ أيوة، تعتبر أمي. طبعا. وهي ست مسنة فوق 90. بطر رجلها. آه. هي الست المسنة خالتها هي اللي عندها البتر. الخالة بتر رجلها يا حاجة إبال؟ أيوة. طبعا حاجة بر بيها. يعني أروح مش إليها. طبعا لك أجر عظيم، لك أجر عظيم. أقصد عشان العدة، وأنا طبعا من القواعد. لا يبقى انتظري يا حاجة إبال، انتظري، لأن دي مش ضرورة، ممكن بالاتصال تطمئني عليها. هي أربعة أشهر في عدة الوفاة. نعم. هي أربعة أشهر وعشرة أيام تمر إن شاء الله بإذن الله، وبعدها يتح لك النزول، لأن حق الزوج عظيم عند الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. الله يحفظك يا رب. الله يرفع قدرك وصبرك يا حاجة إبال. الله يبارك. الله يبارك. إن ربنا وفقني في حفظ القرآن. آمين يا رب. جزاك الله خير. آمين وإياك يا حاجة. السلام عليكم. السلام. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم أستاذ طارق؟ معاك يا فندم. إزاي حضرتك؟ بقدم عزائي لحضرتك، وعندي خطورة شعر صغيرة عايز أسمعها لك أبقى لحضرتك، وأختار أنت تصبر يعني كده. اتفضلي اتفضلي يا أختي. أوكي. يا يوبا يا يوبا اصبر وادعي وأبشر، يا يوبا صدقني إني مع العسر يسر، جالها الرحمن الرحيم في كتابة، أبشر وتحصن بحسن الصبر، وادع الله وانت على يقين بالإجابة، صدقني الصبر مفتاح كل خير، ادع التضرع وأبشر بنور الاستجابة، مين يصبر يرفع الله له القدر، ويقربه إليه ويجعله من أحبابه، ابتلاك لأنه يحب تلزم الصبر، ما ابتلاك ليريك قدرته عليك وعذابه، اطمئن خزائن جوده هي يبا كثر، لأنه الجيوم الوايد أفتوح بابه. أعلم أن الصبر مذاقه مر، لكن الجد لأجره وصوابه. بالصبر تتجمل كل أيام العمر ويهون في عين العبد أصابه. يا يبا اصبر، هذه الدنيا دار ممر، اصبر لأجل ترافق النبي وصحابه. الصبر والإيمان يورث الظهر، ادع الرحمن وأبشر بنور الاستجابة. يا يبا اصبر وأدعي وأبشر، يا يبا اصبر وأدعي وأبشر. استفسار انت وردنا كلنا واحنا بنحبك في الله، وعايزك لما حضرتك طلب ان انت تحسسك في الإجابة كما مسيرتك في الدعوة بأسلوبك الجميل الطيب، وربنا يا رب يجمعك في دار السعداء مع النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة أنا اسمي إسراء، وبجد بنحبك كلنا جدا والله، كل أهل بيحبوك وبندعي لك بالصبر، ربنا يكبر قلبك ويربط على قلبك وبالصبر. جزاكم الله خير، اللهم آمين اللهم آمين. شيخ محمد، نأتي عند الوفاة، طبعا الأمر كبير جدا والحلقة لا تكفي، لكن عند الوفاة ما المطلوب في لحظات السكرات وعند الوفاة من الابن تجاه والده، ماذا يفعل؟ لا شك أن يطلب في هذه اللحظة فتح باب الرجاء، وهذا مفتوح يعني، أو هذا يعني مسنون ومشروع لكل المتوفين، لكل الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى، كل الأموات سأل الله أن يتغمدنا وجميع موتى المسلمين بالرحمة والعافية. يعني أقل الأبواب البر أن يفكر أو يذكر الابن أبا، يا أبي الحمد لله أنت صاحب فضل علينا، علمتنا القرآن، دللت على سنة النبي عليه الصلاة، أبشر يعني لن يضيعك الله جل وعلا، سوف يفتح الله سبحانه وتعالى لك بابا إلى الجنة، سوف تسعد في قبرك، ستقابل النبي عليه الصلاة والسلام عند الحوض، أمل يا أبي خيرا، والحمد لله أنت ذهبت من جوارنا إلى جوار الملك الكريم سبحانه وتعالى، وأمثال هذه الكلمات التي يكون فيها تسلية القلب، وأحوج ما يكون الإنسان في هذه اللحظات إلى الرجاء. الله. أحوج ما يكون، والشيطان وظيفته في هذه اللحظة أن يفتح باب الخوف، وباب الحذر، وباب التشاؤم، خلاص أنت ضعت، أنت دخلت النار، ويبدأ يذكره بغدراته وفجراته وزلاته وآثامه ومعاصي، فينبغي أن يكون في المقابل باب آخر من الأحياء يفتحونه لهذا المتوفى، وباب الرجاء يذكر الله سبحانه وتعالى. اتصال من ليبيا، أم جلال، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. حياك الله أختنا. أم جلال من ليبيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قدم حرب عزينة لاختارك. جزاكم الله خير. من واه الجنة يا رب. آمين يا رب. ما شاء الله من واه الجنة. آمين. ما شاء الله في الجنة النعيمة يا رب، إن شاء الله بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. لا تحرمه يا رب. وأنا حتى أنا الحمد لله بتلات، عندي بنتي متوفية. مجد سنتين 17 سنة حتى هي في حادث، وعندي أمي متوفية حتى هي لها سنة حتى هي في حادث، والحمد لله الحمد لله يا رب العالمين. والحمد لله بنسأل فضيلة الشيخ، عندي وحدة قريبتي، عندي هي الوالدة أمها، هي في لحظات يعني زي ما تقول يعني الوداع، يعني في لحظة الوداع قالت لي بيحوش ابني هي تحب في واحد من صغارها، تحبها هلبة، متجوز أخت عربية يعني مش ليبية، من أخت العربية، بس هي قايلة إلا لو تخش أمك تجيني أنا يعني طل معاش نقعد لك في الحوش. في اللحظات الأخيرة هي حتى هي موتها فاجعة يعني، قالت لي نبي نمشي نشوف، نبي ابني يعني نمشي لحوش ابني، مشي هو جاي ولدها وطلع، بعت لها واحد قالها يا حاجة لو انت بتمشي لحوش ابنك راهو ابنك يعني مرتها، لو انت خشي مرتها حد تطلق يعني. المهم توفت، صار حادث هيكي، توفت الوالدة، بس احنا ما نكذبش عليك فضيلة الشيخ، احنا ما نبوش هذه ما بيش تقبل المرت بخوف الحوش يعني، بعد وفاة امها يعني قالت خلاص يعني ما تقبل، ان هي حرمت امي ان تخش لحوش ولدها، طيبة امرأة حاذبة الله، امرأة تخاف ربي، امرأة يعني هي جت الموت المفاجأة يعني، لعند الآن نتكلموش بخوهم ورفع يعني دولها قريب ساعة 6 شهور ما فيش حديث معاه ولا شيء، ولا طايقينه في البيت يعني. لا هو يجب أنهم يرجعوا يصلحوا، يعيدوا المياه إلى مجاريها أختي، يعيدوا المياه إلى مجاريها ويصلحوا الأمور. عفوا لو سمحت، بس يعني هذه والدين يعني، هذه أم حرمتها من ابنها، نعم ابنها هو اللي حرم تكون هذه يعني، شوف حرماته يعني، شوف لحظات الأخيرة، في لحظات الأخيرة هي بموت حادث يعني فاجعة يعني، في لحظات الأخيرة يعني هي أختي أم جلال، أسألك، هو أقسم على أمه ألا تأتي إلى البيت. تمام؟ أيوة. تمام. زوجته تكون حرام عليه لو أمه هو دخلت إلى البيت. صحيح؟ لو حسب ما حسب أصبحنا من صديقة هو يخش في بيتك أنا نطلق. لو أمك تجي في بيتك أنا نطلق يعني. هذه صورة من صور العقوق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هذا الابن وأن يعفو عنه إذا كانت والدته قد رحلت إلى الله سبحانه وتعالى. يا ريت والله العظيم يا فضيلة الشيخ، والله تسمع القصص، والله الله تسمع القصص يا فضيلة الشيخ. راهو يقبل معاش يبوه، اللي عاق معاش يبوه. علاش احنا دولة، احنا مسلمين، احنا يعني انت ماشي في الشارع، احنا دورنا ورسالتنا شغالة. نعم. ولا جيب لي بوه شغال، لان المرأة ما تبيش القيمة، ولا هو ما بيش يقيم والديه. أم جلال لا تسمعينني؟ تسمعيني يا أم جلال؟ السلام عليك، تسمعيني؟ شكرا. إحنا دورنا هنا في مثل هذه القنوات الطيبة بإذن الله تعالى أن نبين مثل هذه الأمور، وأن حقيقة نوجه يعني العناية لمثل هؤلاء، أن نقول لهم ارجعوا إلى ربكم، ارجعوا إلى نفسكم، الدنيا متاع قليل والآخرة دار المقر، ونحن في دار الممر لا علينا إلا أن نلتزم بما أمرنا الله به، خصوصا تجاه أبائنا، فإننا لا ندري متى سنكون غدا، أن نكون مع حزب البررة أم نكون مع حزب الفجرة. نسأل الله السلامة والعافية. أذكر أبا زياد من ضمن القصص العجيبة أن تلاميذ أبي حاتم الرازي رحمه نعم. الله تعالى، وأبو زرع الرازي لا تذكر خلل مني أو الوهم مني نعم. كان يحتضر، وهو في لحظات الاحتضار وكانوا يجلونه، وكان صاحب هيبة نعم. أبو زرع الرازي، وكانوا يخافون أن يتقدموا بين يديه أو يتكلموا بين يديه، وهم يعلمون حديث تلقين المحتضر الشهادة وتذكيره بالله سبحانه وتعالى، فقالوا ماذا نفعل؟ قالوا نقلب الأسانيد، نقلب الأسانيد ثم نبدأ نتذاكر الحديث بين يدي المعلم. فقال أحدهم حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الآخر بل حدثنا فلان عن فلان، وقال الثالث بل حدثنا فلان عن فلان. فقال أبو زرعة أما تحسنون الحديث والإسناد؟ أما تحسنون الحديث الإسناد؟ بل حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم فاضت روحه إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الناس كانوا يعلمون حق المحتضر عند احتضاره، وهو أن يبدأ هذا الإنسان يذكره بالله سبحانه وتعالى ويلقن كلمة التوحيد. فهذا من حق، من أيسر حقوق الوالد، كما قلت لك فتح باب الرجاء وتذكره بالله سبحانه وتعالى. نقف عند هذه مع هذا الاتصال. الشيخ السلام عليكم. لا شيخ طارق. السلام عليكم. وعليكم شيخ. مين معايا؟ أنا أخوك سمحيل. مين معايا؟ أنا أخوك سمحيل يا أخي. اهلا بك اخ اسماعيل، اهلا بك حبيب، تفضل. حضرتك يعني كنت حضرتك بالله ما اخذ والله ما اعطي. جزاك الله خيرا يا حبيبي، ربنا يا رب يجعله من اهل الجنه ان شاء الله. الله يرضى عليك. امين يا رب، امين يا رب. احنا عرضنا صورته، وانا بتمنى الاخوه يعرضوها عشان بس الناس تشوفه وتدعي له، لعله يصادف ان شاء الله تعالى قلب طيب طاهر، ونسال الله الجنه يا رب. امين. والله حضرتك شيخنا، تفضل. عايز اسلم بس على معاك الشيخ محمد، اتفضل. ازيك يا شيخنا؟ الله يحفظك يا حسين. الله والله العظيم تشهد الله عز وجل ان حبك وحب في الله يعني ربنا على البيت. الله يكرمك، ادعنا بالاخلاص يا اخي. الله يكرمك، ربنا يدعوك بالاخلاص يا رب. خد حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك. يعني انا يعني مش عارف ادعي لك ازاي يا شيخنا. جزاك الله خير يا اخي، الله يكرمك. ربنا يوسع عليك رب الشيخ. جعلنا بس يرضى عنا والدينا بس. امين يا رب. هذا ما يرضى عليك يا شيخ محمد. امين. فضيلة الشيخ علي جمعه مفتي مصر، يعني أنا حقيقة من الفقهاء الكبار، الرجل له ملمح كده، كنت في جلسة مرة أستمع إليه فسمعت منه ملمح عجيب جدا عند الموت مع رجل اشتهر عنه الظلم والقتل، الحجاج بن يوسف الثقفي، فرأيت ملمحا عجيبا لدى الشيخ نقله عند وفاته. كان وهو يحتضر يمر به الناس يستشفون ويتشفون فيه، يقولون اذهب يا عدو الله إلى جهنم إلى كذا. فنظر الحجاج إلى السماء، ماذا قال الحجاج في هذا الباب؟ وهو وقد كان الحجاج فقيها على ما عنده من آثار وظلم وشيء من هذا القبيل، ولكنه كان فقيها، ولعله شفع له جهاده في سبيل الله، فخراسان في ميزان حسنات. ونقول يا ربنا يرزقنا إن شاء الله حكام يعني يظلمونا بس يفتحوا خراسان. فنقول سبحان الله، كان عند موتي ينظر إلى السماء، فماذا يقول الحجاج؟ يقول ربي إنهم قد زعموا أنك لن تغفر لي فاغفر لي. الله أكبر. ماذا قال الشيخ علي جمعة؟ قال انظر كيف يستعدي الله على عباده. الله أكبر. يقول يا رب بيقولوا أنك مش هتغفر لي اغفر لي، كيف وفق إلى هذا؟ سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن ذلك، وقالوا له سمعنا أن الحجاج يا أبا سعيد يقول يا رب زعموا أنك لن تغفر لي فاغفر لي. فقال والله والله والله لئن كان الحجاج قد قالها فإني أرجو أن يغفرها الله. الله أكبر. أنا اتصل. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا اتصال. السلام عليكم. ظهر إنه قطع الاتصال. فباب الرجاء يعني شوف الشيخ، باب الرجاء عند من؟ عند من في في في رقبته دماء، ودماء من؟ سعيد بن جبير وغيره من العلماء. نسأل الله يعني أن يعلمنا الرجاء. آمين. وأن يهدينا ويوفقنا الرجاء عند الموت. أقل أو أعظم باب يفتح للإنسان في حال حياته وعند مماته وبعد مماته باب رجاء الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وسعة عفوه، فإن نعم. الله جل وعلا رحمته سبقت غضبه، وبين الله النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أرحم بالأم أرحم بالعبد من أمه من الأم على وليدها. نعم. وهذا له قصة، فإن النبي عليه الصلاة مر على امرأة تحتضن وليدها من السبي. نعم. كانت المرأة من سبي المسلمين الذين نعم. تم سبيهم من الأعداء في نعم. معركة من المعارك، والنبي عليه الصلاة والسلام مع مجموعة من الصحابة يمرون، فإذا بهذه المرأة تبحث عن وليدها، فلما رأت وليدها ضمته إلى صدرها واحتضنته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أترون هذه المرأة طارحة وليدها في النار؟ أترون هذه المرأة طارحة وليدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعباده من هذه بوليدها. فالله جل وعلا أرحم بعباده من هذه بوليدها. إذا استشعر بالله عليك أبو زيد، نحن أحياء وعندنا ما عندنا من الذنوب، إذا وقفنا عند مثل هذه النصوص الواحد بدن يقشعر وعينه تدمع ويقول يا رب اغفر لي، يا رب أنت أرحم من أمي، فما بالك إذا كان في لحظات الاحتضار. الله أكبر. إذا ذكر من النصوص يفتح الله جل وعلا باب الرجاء. آمين آمين يفتح علينا يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحياتي لك شيخ طارق وتحياتي للشيخ محمد. أسأل الله المغفرة لأمواتنا أموات المسلمين وأن يبارك في أبائنا وأمهاتنا من الأحياء على أرض رب العالمين. شيخ محمد بحبك في الله، كنت التقيت من سنوات بيك في اسكندرية. الله يحييك. وتعلمت منك مع أني أكبر منك سنا بقليل، ولكني والله يعني أتمنى أن أقبل يدك. الله يكرمك. وأن أدعو ليك وقابلت أخيك. الله الله خير. نحن لسنا أصدقاء ولا نعرف، ولكني أحبكم في الله والله. الله يحفظك. وأتمنى أن أراك دائما في مكانك الصحيح وفي الرقم الصحيح بإذن الله. تحياتي لي. الله يكرمك. الله خير. جزاك الله خيرا. فباب الرجاء باب عظيم، إذا فتح للإنسان فتح معه باب توفيق عظيم. بل يعني نتطرق إلى حال الحياة في الدنيا. انظر إلى الإنسان عند وقوعه في المعصية، ماذا وصى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيبلغ الوضوء أو يحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فيعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه حتى عند الذنب ارجع فصلي ركعتين، يفتح الله سبحانه وتعالى لك باب المغفرة وباب الرحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، وإن الله جل وعلا خلق قبل المغرب بابا للتوبة سعته مسيرة 70 سنة. الله أكبر. كل هذه أبواب رجاء تفتح للناس، حتى إذا أقبل المسلم على رجل على يقول يا رب أنا جئتك بأحمالي وأثقالي وذنوبي وآثامي، لكن أعلم أنك رب رحيم وأنك رب عظيم، فيغفر الله جل وعلا. السلام عليكم. في الله. السلام عليكم. كل كلام الشيخ محمد الصويت معك. تفضل يا أخي. الشيخ أنا عايز أرحب بك سؤال. انا دلوقتي والدي ووالدتي انا شويه، فبدا ربنا بيقول يا رب اجعل يومي قبل تقوم. هل هذا الدعاء يعني يرضي ربنا؟ بس انا يا رب لماذا اجعل يومي قبل يومهم؟ فانا بحب ابويا وامي قوي وتقلبت انتباههم يعني متعبين جدا، فانا مش عايزه اقصد ربنا، يعني انا بقول يا رب اجعل يومي قبل يومهم. انا مش قصدي اجعل نفسي، بس انا فعلا قديم بعمري بحبهم قوي، ويا رب يشفي كل اباء امهات المسلمين ويرحم كل اباء امهات المسلمين. بس انا عايزك تقولي هل كده ربنا يرضى عليا وانا بدعي كده؟ هو ربنا يعلم اللي في قلبي. والله انا بحب ابوي وامي قوي. جزاك الله خير يا اختي. اولا يعني هذا الدعاء ليس مسنوعا ولا مشروعا ولا يجوز للمسلم ان يقوله، لكنك ماجوره على هذه المشاعر. انت ماجوره باذن الله سبحانه وتعالى انك لا تريدين ان تعيشي حتى تري وفاة الوالدين، وأنك ترجين من الله سبحانه وتعالى أن تكون وفاتك قبلهم. أسأل الله أن يضيف في أعماركم جميعا على طاعته سبحانه وتعالى. لكن هذا ليس من السنة، فليس من السنة أن يدعو الإنسان على نفسه لا بالموت ولا بالهلاك ولا بأي شيء آخر، بل الأفضل أن تدعي الله سبحانه وتعالى بأن يطيل في أعمار الوالدين على الطاعة وأن يرزقهم حسن العمل والقرب منه سبحانه وتعالى. هذا هو الأقرب إلى السنة إن شاء الله جل وعلا. شيء أذكره عن الوالد، يعني كنت يوم الجمعة الماضي خطبة الجمعة كانت عن الزكاة بخصوص نهاية العام وبداية العام، نعم، وبكيت بكاء شديد بعد وفاة الوالد يوم يعني طبعا. فتعجب من حولي يعني الخطبة مش وعظ، يعني تذكرت أن الوالد رحمه الله تعالى لم يحول عليه الحول أو عام واحد وجبت عليه الزكاة إلا زكاة الفطر رحمه الله. لم يكنز من هذه الدنيا شيء، سبحانه، لم يكنز منها شيء. فقلت أسأل الله لك حملا خفيفا يا أبي بما كنت تبتعد عن الدنيا، لم يكنز لها شيء، لم يكنز منها شيء، كنز منها شيئا واحدا حسبه الله حسيبه، قيام ليل وصيام نهار وقراءة قرآن وقرب من الرحمن سبحانه وتعالى. ورأيت بأم عيني عند وفاته أشياء شيخ محمد حسن الخاتم، ولعل إن شاء الله أذكرها، يعني دي حقيقة رأيتها بعيني. كان الرجل عند الاحتضار، طبعا قبل الاحتضار أنا ذهبت إليه وكان هو في حالة من غياب عن الدنيا يعني، وكنت أصر على الصلاة، يعني إذا أفاق يقول لي مش مدرك، يعني أقول له صلي. فصلينا العصر جماعة وهو جالس وأنا أصلي وهو خلفي يجلس ويومئ برأسه بالصلاة. فسبحان الله حينما ختمت الصلاة نظرت إليه فإذا هو نائم، قلت صحيت الوالد يا بابا أنت نمت في أنه ركعة؟ قال لي صليت الرابعة، يعني هو نام قبل التشهد. قلت له طيب بابا أسجد سجدتين سهو، فسجد وأم سلم. كانت هذه آخر صلاة له، الله يرحمه رحمة الله عليه. ولما ذهبنا قال لي في أذني تعبتك معايا يا ابني، أشهد الله إن اليوم الوحيد اللي شلته فيه أبويا هو يوم وفاته، لم يتعب أحد أبدا سبحان الله. وإنها هنا أرسل رسالة إلى زوجته حفظ الله تعالى التي حملته في مرضه وقامت عليها، وزوجة أبي ليست أمي، زوجة أبي حملت أبي رحمه الله تعالى في تعبه وفي مرضه، وصلى الله لها الأجر الجزيل. فقال لي تعبتك معي؟ قلت أبي تعبتني، يا ما شلتنا ويا ما. انظر إلى الوالد حينما يرى ولو مرة أنك تحمله أو تتعب فيه أو كذا يقول لك تعبتك معي. من قالها لوالدي تعبتك معي يا أبي؟ ناخذ اتصال. ده السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أخوك في الإسلام أخوك سيد. أهلا وسهلا أخ سيد. أخ سيد. والباقي في حياة الأخ الأستاذ والوالد ربنا يرحمه. آمين يا رب. ويجعل فسيح جنات يا رب. آمين يا رب. جزاك الله خير. أستاذ الشيخ بس في سؤال صغير بعد إذنك. تفضل معك الشيخ محمد. الموضوع دوت الحلقة النهاردة تخص الوالد. نعم. تفضل معك. أنا عندي بنت عندها بتاع 27 سنة ومتجوزة ومخلفة. نعم. بنتي بتقول لجوز أخت جوزها، زوج أخت جوزها، بتقول له يا بابا، وكتبة اسمه على التليفون بتقول بابا حبيبي. فقلت لها يا بنتي ما يصحش إنك تقولي لواحد مش أبوكي يا بابا، ده واحد. نمرة اتنين، انا مش مسامح انك تقول لحد تاني غيري يا بابا. فقالت لي لا انا مصممة ان انا هقولها، والراجل اللي هي بتقول له يا بابا مشجعها على هذا الشيء، ما منعهاش لا هو ولا جوزها منعوها انها تقول كلمة يا بابا. فانا سألت بعض المشايخ كتير قوي فقالوا لي لا ده حرام عليها جدا. محمد يعني يبعث رسالة عن لسانه لان انا بسجل دلوقتي ويقول لها اذا كان حرام ولا حلال، والراجل اللي هي بتقول له يا بابا ده شايل معاها معصية ولا لا، بالاضافة ان نفس البنت دي ضربت امها قبل كده وقطعت هدومها برضو وشتمتها وبهدلت امها، فهل البنت دي تبقى شكلها ايه؟ طيب شيخنا الأخ سيد، هم يعلمون كراهتك لهذا الأمر؟ كلهم عارفين أنك كاره هذا الأمر؟ هو يقول أنا قلت لها مش معنى قطعت. وأنا أقول أنا أقول له يعني أخ سيد أصبر واحتسب، هذه صورة من صور العقوق للأسف، وهو عدم الاعتراف بحق الوالد ولا الاعتراف حتى باسم الوالد. وأنا والله أقول من هذا المنبر يعني الناس يعرفونني بأنني محمد الصاوي، لكن أنا أحب أن يذكر اسم والدي. نعم. يعني محمد ابن وجدي الصاوي، فذكر اسم الوالد. نعم. وكتابة اسم الوالد والثناء على الوالد من أعظم أبواب البر. نعم. وهذا حق الوالد في حال حياته. فأقول لأختنا اتق الله سبحانه وتعالى، مشاعرك تجاه الوالد ينبغي أن تكون صريحة وفي العلن واضحة، فإنه والله من أعظم ما يدخل السرور على الوالد كلمة أبي وكلمة بابا. وصلتني هذه الرسالة على الإيميل، تقول الأخت: كعادتي كل صباح أستيقظ مبكرة، في هذا الصباح ذهبت سريعا لأعد ملابس ابنتي ريم، أعددت ملابسها سريعا وجهزت لها كوبا من الشاي وسندوتشات أو فطائر الإفطار، ثم وضعتها في شنطتها. ابنتي ريم تدرس في السنة الرابعة الابتدائية، زوجي راشد مشلول بعد حادث أصابها بعد ولادتنا لابنتي ريم. في كل صباح أتسابق أنا وابنتي ريم إلى كرسي بابا المتحرك، نمسحه بمنديل وننظفه، ثم تعاونني ابنتنا في حمل راشد وإجلاسي على ذلك الكرسي المتحرك. في كل مرة تقول فيها ابنتها ريم لأبيها: بابا متى ستوصلني إلى المدرسة؟ تدمع عيني زوجي راشد ويشيح بوجهه قليلا حتى لا تلمح ابنتنا الوحيدة هذه الدموع. أوصلتها إلى المدرسة، يستقبلها المعلمات بالترحاب وبالابتسامات الجميلة، مشهورة ابنتنا بحسن الخلق، فإن زوجي راشد كثيرا ما كان يعلمها حسن الخلق. في بيتنا حديقة صغيرة مليئة بالأزهار والورود، علمنا زوجي راشد أن نهدي كل أسبوع وردة إلى من نحب. علم ابنتنا ريم هذه المشاعر. في يوم من الأيام فتحت علي ابنتنا ريم الباب فجأة، وجدتني أكتب: ماما ماذا تكتبين؟ إنني أكتب رسائل إلى الله يا حبيبتي. وهل الله تصله رسائلنا يا ماما؟ نعم يا حبيبتي، رسائلنا كلها تصل إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا يحقق منها ما يشاء ويحقق لنا منها ما يريد سبحانه وتعالى. نعم. في يوم من الأيام دخلت عليها باب غرفتها، أخفت الأوراق. ماذا تفعل يا ريم؟ أنا أكتب رسائل إلى الله يا ماما، أريني هذه الرسائل. دفعت هذه الرسائل وجمعتها وأخفتها مني حتى لا أنظر إليها. كنت أتعجب من حرصها على إخفاء رسائلها مني. في ذلك اليوم أوصلت ابنتنا ريم إلى المدرسة، عدت من المدرسة، أنهيت بعض أمور المنزل، وفجأة رن هاتف المنزل، رفعت السماعة فإذا هي مديرة المدرسة: إنا لله وإنا إليه راجعون، احتسبي ابنتك ريم عند الله جل وعلا. كانت الصدمة علينا عظيمة، أنا وزوجي راشد لم نتمالك أنفسنا عندما علمنا أنها كانت تريد أن تعطي وردة إلى إحدى المعلمات في الدور الثالث من المدرسة. لما صعدت أرادت أن تتكئ على سور المدرسة فانزلقت قدمها فسقطت أكثر من دور أو دورين، فأدى ذلك إلى ارتطام رأسها ثم وفاتها. مر أسبوع كامل لم أستطع أن أدخل غرفة ابنتي، كلما فتحت الباب أجهشت من البكاء. فجأة ونحن في صالة المنزل سمعت صوت ضجة كبيرة، دخلت إلى غرفة ريم، هل يا ترى عادت ابنتنا إلى الحياة؟ فتحت باب الغرفة فإذا صورة الحرم المكي التي كانت فوق سريرها قد سقطت على الأرض. جئت لأرجع الصورة إلى مكانها، لمحت ورقة مطوية خلف إطار الصورة، فتحت هذه الورقة نظرت فيها، فإذا هي مكتوب فيها عبارة جميلة لم أتملك دمع عيني، بدأت أبكي. كان مكتوب: يا رب أموت أنا ويعيش بابا، يا الله يا رب أموت أنا ويعيش بابا. بكيت كثيرا، بكى زوجي راشد كثيرا، علمنا أننا خلفنا وراءنا ابنتنا التي كانت هي أبر منا بها. فما أجمل أن يكون هناك مشاعر. هذه رسالة لهذه الأخت التي تقول بابا، مشاعر عظيمة لغير بابا. نعم. للي هو مش بابا، هي قصة يعني هي واقعية، والأخت التي أرسلتها لي أقسمت على ذلك، وأنا ذكرتها قبل ذلك في شريط ذكرياتي معها. نعم. الأم. لكن نحن بحاجة أن نفقه معنى حق الوالد. نعم. معنى حق الوالدة. هذه أشياء ينبغي ألا نستكثرها أبدا على الوالد ولا نستكثرها على الوالد. وأنا أعلم إذا مات الأب. نعم. إذا مات مثل هذا الأب غاضبا وحزينا على فعل البنت التي لم تتب من هذا الفعل ولم تعتذر لهذا الأب وتمتنع عن فعل يضايقه أو يحزنه، ماذا يحدث كان؟ والله والله يا أبا زياد أنا أخشى من غضب الله سبحانه وتعالى. شيء مخيف. أخشى من غضب الله سبحانه وتعالى عليه. والقصص كثيرة. وأنا أقول لكل شاب وفتاة يسمعنا الآن وإن كانت الحلقة متأخرة، نعم، استرضوا أباءكم وأمهاتكم، بالله عليكم يا إخواني، بالله عليكم يا أخواتي، استرضوا الآباء والأمهات، نعم، حاولوا إرضائهم بكل ما تستطيعون، واسمعوها منهم راضين عليكم. يقول أبان بن عياش: خرجت من عندي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عندما زار البصرة، وكنا بعد صلاة الظهر، فرأيت جنازة يحملها أربعة رجال، فقلت في نفسي: عجبا، جنازة يحملها أربعة رجال تمر بسوق البصرة ولا يتبعها أحد، والله لا أتبعن هذه الجنازة. فتبعتها حتى وصلنا إلى المقبرة، وأنزلنا الميت في قبره، ووضعنا عليه اللبنات، وأنهلنا عليه التراب، ثم التفت إلى هؤلاء الأربعة وقلت لهم: ما شأن هذا الذي دفنتموه؟ قالوا: والله لا ندري، سوى أن هذه المرأة استأجرتنا لدفن هذا الغلام. فمشيت وراء هذه المرأة حتى وصلت إلى بيتها، فقلت: يا أمة الله، أحسن الله عزاءك، لله ما أخذ وله ما أعطى، ما شأن هذا الذي دفنتموه؟ قالت: هذا ولدي، وقد كان عاقا لي، وقد كان عاصيا لله، وقد كان مصرا على الذنوب والآثام، وإنه لما ألم به مرض الموت أحدث توبة عظيمة لله جل وعلا، وقال: يا أمه، إذا غرغرت الروح في حلقي فلقنيني كلمة التوحيد، فإذا قلتها فضعي خدي على الأرض والتراب، ثم قومي ودوسي بقدمك على وجهي وعثريه في الأرض، وقولي: هذا جزاء من عصى الله ورسوله وعق أمه. فإذا فاضت أو خرجت روحي إلى الله جل وعلا وأنزلتموني في قبري، فارفع يديك إلى الله ضارعة، وقولي: يا رباه، إني راضية عنه فرضا عنه. قال أبان بن عياش: فقلت لها: فما صنعتي؟ قال: فابتسمت. قلت: وما يضحكك؟ قالت: والله لما أدخلتموه في قبره رفعت يدي إلى الله ضارعة، وقلت: يا رباه، يا رباه، إني راضية عنه فرضا عنه، والله لقد سمعته بأذني وهو يقول: أبشري يا أمه، أبشري يا أمه، فقد قدمت لرب كريم رحيم غير غضبان علي وأنا طاهر من الذنوب والآثام. يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. استرضاء الوالد، استرضاء الوالدة سبب من أسباب الثبات. هناك أمر عظيم شيخنا برضو كنت أريد الإشارة إليه. أحيانا كثيرا ما يكون الوالد المتوفي أو شخص متوفي يعني في حالة لا يستطيع فيها التحدث أو النطق بالشهادتين بسبب أن يكون في كان هذا حدث مع والدي، كان ودنا على غرفة العناية فوضعوا مثل الخرطوم وكان يسمع فقط، فأختي حفظها الله حرصت على تلقين الشهادة في أذنه وكان ينظر إليه. هذه الحال هي مهمة جدا، هو لم ينطق لأنه لا يستطيع أن ينطق لكنه كان يسمع. ما المقام هنا وتوجيهكم أيضا لمثل هذه الحالة؟ هو لا شك أنه باب عظيم من أبواب البر، تلقين المحتضر الشهادة وتذكير بالله سبحانه وتعالى من البر المحتضر سواء كان أبا أو أم، ولكن الإشقاق أحيانا على الأب أو الأم أو المتوفى قد يكون فيه يعني تنفير، فنحذر من مسألة التنفير. لكن لو في الحالة دي يذكر بالله، الحالة اللي هو لا يستطيع أن يتكلم يعني يكفي أنك تقول له في أذنه أو تمسك أصابع إيده وتحرك. هو لما قالت فهو أم رفع أصبع، نعم، سبب كأنه يصدق ما تقول. نعم لا شك، لا شك، الله أكبر، لا شك. وهذا إن شاء الله من علامات حسن الخاتمة. آمين. والله يا أبا زياد إن يعني الإنسان كلما وقف مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن مسعود عند الترمذي وغيره: حدثنا الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة، نعم، مثل ذلك، نعم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، نعم، ثم يرسل إليه ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، نعم، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث كان يبكي العلماء وكان يبكي الوعاظ لأنه حديث خطير. قال أهل العلم: جاءت روايات أخرى عند الترمذي وغيره: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فقال هنا أهل العلم إنه عمل فيما يبدو للناس أنه عمل أهل النار، لكن عنده خبيئة، عنده قرب من الله، عنده تذلل، وعمل قد يبدو للناس أنه من عمل أهل الجنة، لكن عنده من خبث الطوية والعصيان والفجور والبعد عن الله سبحانه وتعالى ما يجعله يموت على غير طاعة الله. فأن يموت الإنسان رافعا أصبع السبابة موحدا لله سبحانه وتعالى لا شك أن علامة عظيمة من علامات حسن الخاتمة. والذي يعيش في الدنيا على طاعة الله جل وعلا والله يا أبا زياد يموت على طاعة الله. الله الذي يبذل في الدنيا ويتعب وينصب قدمه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نعم. قال اعملوا صلى الله عليه وسلم فكل ميسر لما خلق. لما خلق. لما خلق. اللهم صلح. فالذي يعيش في الدنيا على طاعة الله سبحانه وتعالى يموت على طاعة الله جل وعلا. في الرياض قبل 9 سنوات كان عندي طالب يحفظ القرآن. هذا الطالب كان مشهورا بالعصيان، كان مدمن المخدرات وكان بعيد عن الله سبحانه وتعالى. نعم قبل حلو. سلطان لما وصل شهر رمضان دخل الإيمان إلى قلبه. وجاءني يوم يعني تقريبا 2 أو 3 رمضان وقال لي شيخ محمد أنا أريد أن أتوب، أنا عاوز يعني أرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أريد أن أقبل على الله سبحانه وتعالى. فقلت ما شاء الله المسجد مفتوح والشباب موجودون وحلقات العلم وحلقة تحفيظ القرآن، أقبل على الله جل وعلا ولا تخف. والله يا أبا زياد استمر أكثر من أسبوعين تقريبا، لغاية يوم 17 رمضان، وختم خلال الأسبوعين أكثر من 3 أجزاء أو 4 أجزاء. بسم الله ما شاء الله. وكان يقول لي أقسم بالله علي العظيم لن يمر 6 أشهر إلا وقد ختمت القرآن كامل من حرصه وهمته. سلطان كان يأكل أفضل أنواع الأكل، يلبس أفضل وأفخم الملابس، يشرب أفضل أنواع المشروبات، كان عنده السيارات وكان عنده النساء رغم صغر سنه وهو لا زال في العشرينات، لكن مع ذلك كان مشهور في منطقة الدخل المحدود في الرياض بعصيان الله سبحانه وتعالى وقلب الصورة. والده كان يطرد من المنزل يقول لو دخلت المنزل سأتصل على الشرطة أقول جاء الحرامي. انظر إلى الحرب التي صار تحاصر هذا الشاب بعد أن تاب وأقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. أنا بنفسي قلت لوالدي ابنك تاب الحمد لله، ابنك استقام، يقول مستحيل مستحيل. لا يصدق أن ابنه يتوب. كان بعد صلاة الفجر يحمل مجموعة من الخضار من السوق بالجملة ويذهب يبيعها في محلات. كان على الطريق الدائري انحرفت السيارة، سقطت من أعلى الجسر على الأرض، أصيب بضربة في العمود الفقري وفي الرأس ودخل إلى عناية مركزة. والله يا أبا زياد ذهبت إليه وهو في العناية ومسكت يده وقرأت عليه بعض آيات القرآن، قلت يا سلطان اصبر، الحلقة تنتظرك والقرآن ينتظرك وأصدقائك الخيرون ينتظرك. والله دمع دمعات من عيني جعلتني أبكي وأدمع. بعد 2 أو 3 أسابيع بلغوني أنه خرج من العناية المركزة إلى غرفة الجراحة. في ذلك اليوم كانت والدته وكان خالته موجودة. بدأ يتكلم، يا أمي أريد أن أصلي، يا ابني أنت من كل مكان كسر، لا طيب جيبوا ماء وضؤوني. فوضؤوه ووجهوا إلى القبلة، قال يا جماعة شايفين أنا شايف، شايفين يا أمي أنت ابني فيه، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ومات على هذه الخاتمة الحسنة. ذكرتني بهم وغم. الله المستعان. فمثل الخواتيم الحسنة التي يعني يموت عليها الإنسان، والله الواحد يتمنى أن يموت على التوحيد فقط، أن يخرج من الدنيا كفافا لا له ولا عليه. نعم. هذه من أجمل الخواتيم، أن تموت على لا إله إلا الله. وانظر إلى الخاتمة بعد أن كان في أقصى الشمال أصبح في أقصى اليمين ويحب السنة والقرآن وحلقة الذكر. نحن بحاجة أبا زياد أن يفهم الشباب والفتيات معنى حسن الخاتمة، وأن بابك الذي ستدخل منه إلى الجنة هو أمك وأباك. يأتي دور الآن الابن تجاه والدي بعد وفاته، ماذا يفعل؟ بينت السنة بزيادة أن هناك أبواب عظيمة من أبواب البر بعد الوفاة، كما بينا في أول حلقة حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لا تحرم والدك من دعائك. يكفيك بخلا في الدنيا أن تحرم هذا الوالد من الدعاء، بل هذا هو أعظم أبواب البخل. إذا تصدق على والدك بالدعاء، استغفر له، أثني عليه، اذكر محاسنه. من البر بعد وفاة الوالد ستر العيب، فإذا كان عند الوالد عيب، كان يكون عنده دين، كان يكون عنده نقيصة، كان يكون أستر هذا العيب وسد هذا الخلل. الله. وأحسن، واعلم أنه أن من أعظم أبواب القربات التي تقرب بها عند الله أن تستر عيب والدك. إذا كان عنده مال بعيد. هذا يغفل عنه الكثير شيخ محمد. نعم نعم. يذكرون النقائص. نعم نعم. أنا يعني هذا مشهور، قد يكون مشهور عندنا في الإسكندرية، العيارة، الاسم العيارة يعير الصنايع الفلانة والميكانيك الفلانة والسباك الفلانة، وقد يكون الأب له حرفة قديمة. نعم. من قبل تتغير هذه الدنيا، وأنت أصبحت بيه وأصبحت أستاذ في الكلية، وأصبحت والدك كان يعمل نجارا أو نعم. كان يعمل صاحب حرفة فالحداد الفلاني أو وتقال على سبيل الانتقاص. نعم. لا، والدي كان أشما، كان شامخا، كان عظيما، والدي أنجب رجال، والدي علمنا كيف نقرأ ونكتب، والدي هو الذي يعني علمنا كيف نحفظ أيدينا فلا نمدها إلى الناس. الله. كل هذه المعاني من سد الخلل. أيضا من الإحسان ومن أبواب البر الإحسان إلى من كان الوالد يحبهم، أحسن إلى أصدقائهم، بر صديقهم. نعم، بر الصديق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فبرك بصديقهما والإحسان إليه وإدخال سوء عليه. ابن عمر حينما خلع الحلة التي عليه وألبسها لإعرابي، فقال له الصحابة أو من حوله إنه أعرابي يرضى بدون ذلك، قال لا، رأيت والدة عند أبي. الله أكبر. عمر رضي الله عنه أرضاه، انظر ماذا فعل. وهذا من الوفاء. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وفيا بزوجته خديجة، وكان إذا طرق الباب قال اللهم هالة أخت خديجة، ولما تأتي امرأة تسأل أو تطلب فكان يسألها عن أخبارها فيطيل السؤال، فقالت أمنا عائشة لما تطيل السؤال؟ قال إنها كانت تأتينا زمان خديجة. يا سلام. بالله عليك، ماذا لو كانت أم النبي عليه الصلاة والسلام موجودة أو والده موجود؟ أنا أعتقد أن أعظم صور البر على الإطلاق كان سيضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تنسى أويس القرني الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه لعمر بن الخطاب، يا عمر يقدم عليكم وفد اليمن فيهم أويس القرني كان به مرض البرص ثم شفاه الله منه إلا موضعا قدر الدرهم. نعم. له والدة هو بها بار، فإن استطعت يا عمر أن يستغفر لك ففعل. فجاء جعل عمر رضي الله عنه يتتبع متى يأتي وفد اليمن. عمر وعلي. نعم، عمر وعلي رضي الله عنه اثنان من الخلفاء يتتبعان، ومن العشر المبشرين بالجنة، ومن خيرة رجالات الإسلام. يتتبع رجل لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يعد من التابعين وهو سيدهم، يبحثون عنه ينقبون عنه حتى يستغفر لهم، أن يدعو لهم بالغفران، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له استجابة الدعوة. واستجابة الدعوة الشاهد الحديث الأصل فيها أو العلة فيها بر بأمه. هذا هو كان برا بأمه. كان برا بأمه. كان برا بأمه. فإذا وقفنا وقفات مع هذه المعاني وعلمنا أن من برك بأمك يا أخي أن تواصل الطريق بعد وفاتها بعد رحيلها. الصدقة الجارية. نعم. فإذا تصدق الإنسان عن والديه وأحسن حج أو عمرة أو سبيل أو يسبل سبيلا أو يضع سبيل من الماء أو بناء مسجد أو بئر يحفره في قرية. نعم. أو ينفق على طلبة علم. نعم. ويكون هذا حلقة قرآن في مسجد أو ذكر. هذا لا شك أنه من أبواب الخير العظمى. من أبواب الخير العظيمة أيضا كثرة الدعاء. وكثرة الدعاء قد يعني بعض الناس ينشغل أنه يريد أن يحفر بئر لوالده، وإذا سجد ينسى، يا رب ارزقني مال، يا رب أعطيني سيارة، يا رب، وينسى أن يدعو لوالده. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه في الجلسة بين السجدتين يدعو الإنسان رب اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي. إذن فالدعاء لهما لا شك في كل ركعة. اسمع هذا الحديث العجيب. إن الرجل لترتفع منزلته في الجنة عند الله. فيقول يا رب أنا لهذا، أنا عملي، أنا عارف عملي يا ربي، أنا عملي فيه تقصير وفيه أنا لهذا. فيقال باستغفار ولدك الصالح لك. الله. استغفر الابن فترتفع منزلة الأب في الجنة عند الله سبحانه وتعالى. ما أحسن هذه المعاني، ما أجمل هذه المشاعر، وما أحلى التودد إلى الوالدين والإحسان إليهم. والله يا أبا زياد أنا أشبه الوالدين كنز حقيقي. الله. كنز بين يديك، كيف تذهب تجري لا تفقده. وأنا والله أنا أقول في نفسي حين أنا حين ألوم نفسي كثرة مغيبي وتخلفي عن البيت وبعدي عن الوالد والوالدة، والله إنما سببه أن أدخل السرور عليه، أن أحاول قدر استطاعتي أن أسد الخلل أو يعني النواقص التي لا تكون موجودة في البيت، أحاول أن أسترضيه وأدخل السرور عليهم. ومع ذلك أنا الخسران في النهاية وفي البداية أني لم أجلس معهم. وإدخال السرور بالجلوس على الوالدين مع الوالدين وقضاء ساعة في اليوم أو ساعتين في اليوم لا شك أنه باب عظيم من أبواب الخير والبر ومن أبواب التوفيق. نعم. فهذه من أبواب الإحسان إلى الوالدين بعد رحيلهما وبعد وفاتهما. من الإحسان أيضا أن تستشعر في كل عمل صالح تقدمه أن والدك سبب فيه ولهم فيه نصيب وجزء. يا أبا زياد يعني سبحان الله. استشعر وأنت تلقي كلمة، ونحن الآن هنا في هذا فوق هذه الطاولة في هذا البرنامج على الهواء مباشرة، من الذي علمني بعد ربي جل وعلا؟ ربي من الذي علمني؟ الله جل وعلا، ثم والدي. هناك اتصال شيخ محمد اسمح لي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت طب حضرتك دلوقتي بتتكلم على ان الواحد ما يعوقش ابوه، طب اذا كان الاب بقى يعني عمل معصيه كبيره التعامل معاه يبقى ازاي؟ والرغم انه حج التعامل معاه يبقى ازاي لما يبقى بيزني ومراته تنزل الست من عنده، يبقى التعامل معاه ازاي؟ كلمناه وزعقنا له وكنا في الحج وزعقنا له على التليفونات وكده، طب ده نعمل معاه ايه؟ قلنا له اتجوز مش عايز يتجوز. استوري يا اختي استوري. طيب طب نعمل ايه؟ بالله عليك يا شيخ محمد انا مش بضايق الناس، استوري الله يستر عليكي. طب انا بدعي له ربنا يتوب عليه من الربا ومن الزنا في كل ركعه. بالله عليك يا شيخ تقول لي انا قلت له الاسبوع اللي فات اوعى تكون زعلان مني، انا بزعق لك عشان مصلحتك. بالله عليك ده يبقى ايه؟ طب وسجل كده يحج تاني ويستغفر ربنا ولا ايه بالظبط؟ ان شاء الله ان الله غفور رحيم يا اختي. يا رب الله يكرمك يا شيخ محمد وادعي له بالهدايه يتوب عليه من الربا. امين. يتوب عليه من الربا يتوب عليه من الربا والزنا. امين. اسمع يا زياد هذه الايه التي قال عنها اهل العلم هي ارجى ايه في القران. نعم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. المسلم لا يقنط ولا يأس من رحمة الله عز وجل ولا يعني لا يقنط حتى ذووه. أول حاجة يا شيخ معلش معذرة عن علاقة الربا بالزنا، وهذا أمر خطير جدا. يقول المولى عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أنا لا أتخرص ولا أدعي علم الغيب ولكن أظن والله أعلم أنه يرابي قبل أن يزني، والربا باب عظيم من أبواب الذنوب والكبائر ومفتاح هائل يمهد لما بعده، وقد يصل بالإنسان إلى الشرك بالله والعياذ بالله. فعلى كل مراب، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فوالله الذي رسالة إلى كل مرابي، لا أقول إلى كل زاني، فالله نسأل سبحانه وتعالى أن يعفو عن المسلمين. فالله عز وجل تكفل بغفران الذنوب ما عدا الشرك. أقول لكل مرابي أنت تفتح بابا عظيما، أنت تحارب الله ورسوله. يقول ربي فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأنت تضع نفسك في مواضع رهيبة. تب من الربا ثم تب من الزنا، وكما قال الشيخ محمد كلام ربي سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه الآية تتبع إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فطالما أنك لم تشرك فأقبل على الله سبحانه وتعالى. الذي شرع الخير هو الله سبحانه وتعالى، الذي شرع التوبة هو الله سبحانه وتعالى، الذي قدر علينا المعاصي وذنوبنا التي قد كسبناها والله سبحانه وتعالى، ولكن بفعلنا. فنحن من شاركنا بذلك بفتح باب قوة الشيطان وحفرة يلجأ إليه الشيطان ويأخذ منك من هذا الخير. وأيضا لا يقنط ذو العاصي. نعم. يعني أقارب العاصي وذووه لا يقنط ولا يأسوا. أحسنت. وأنا يعني أعلم حدثتني إحدى أخواتي صدق النصيحة لها محمد. لها والد. نعم. إخلاص النصيحة. حدثتني إحدى أخواتي دين النصيحة. حدثتني إحدى أخوات لها والد. الوالد كان يؤذي الوالدة وكان يعني يضربها وكان يقع في في في فيها بالشتيمة، فأثر ذلك على نفسية الأولاد. نعم. فأصبحوا يعني أحيانا يتمنون موت أبيهم، وأحيانا يعني المشاعر تختلط. نعم. أصبحوا لا يعرفون هل الأفضل يعيش أو يموت. لا نيأس ولا نقلق من رحمة الله عز وجل. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مشركين ثم دخلوا في الإسلام. فهذا الوالد ندعو له بالمغفرة وبالرحمة. نعم. ونحاول قدر استطاعتنا أن نذكر بالله عز وجل. نعم. وأن نسلط عليه من يأطر على الحق أطر. والستر يا شيخ محمد الذي أشرت إليه، الستر مهم جدا. والله يا شيخ طارق يا أبا زياد، ونحن في رمضان لما نقرأ قول الله جل وعلا وأتذكر هذه الآية الله لطيف بعباده. الله. ماذا خطر علي سؤال، ماذا لو كان الله جل وعلا لا يستر؟ الله أكبر. ما حالنا ماذا لو كان الله لا يسترنا؟ كم من زلة وكم من ذنب وكم من خطيئة وكم من كبيرة وكم من صغيرة، كلنا إلا من رحم الله جل وعلا. شيخنا نحن بحاجة أن نفتح هذا الباب ولا نغلق باب السر. يعني نسألكم بإذن الله تعالى ونرجو منكم أن تدعوا لوالدنا رحمه الله تعالى ونحن نؤمن ومشاهدون لعل الله عز وجل يدركه بدعوة منا ونتقبل منا دعواتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى من إخواننا أن يعني يدعون للوالد ويؤمنون على دعاء الشيخ. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل يا عظيم العطاء، اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم اغفر لوالد أخي فارق جابر، اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم وسع مدخله، اللهم أنر قبره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم اغفر لموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم جازهم عن الحسنات إحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، يا رب أصلح فساد قلوبنا، يا رب أصلح فساد قلوبنا، يا رب أعنا على استرضاء آبائنا وأمهاتنا، يا رب ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا، اللهم إنك تعلم أنهم أبواب الجنة لنا، أسألك يا رب ألا يغادر أحد الأبوين الدنيا إلا وهو راض عنه، اللهم من كان يسمعنا الآن أو كان معنا الآن عاقا لوالديه نسألك يا رب أن تلين قلبه لوالديه، اللهم لين قلبه لوالديه، اللهم اجعله يقف عند قدم أبويه حتى يدخله الجنة، اللهم أعنه على البر بوالديه، اللهم كل عاق يسمعنا الآن سل هذا العقوق من قلبه وأبدل مكانه حبا للبر يا حي يا قيوم، اللهم أعنا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أصلح شبابنا يا رب اجعلهم بالصحابة مقتدين، احفظهم من ضلال المضلين إنك أنت السميع العليم، اللهم أصلح فتيات المسلمين، اللهم احفظهن من التبرج والسفور، اللهم اجعلهن بالصحابيات مقتديات إنك على كل شيء قدير، اللهم ثبت أخواتنا على الحجاب والنقاب، اللهم ثبت أخواتنا على الحجاب والنقاب، اللهم اجعلهن رفيقات أمهات المؤمنين في الجنة إنك أنت السميع العليم، يا رب حرر المسجد الأقصى من براثن اليهود، يا رب ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم أقر أعيننا بعودة الأقصى سالما إلى حياض الإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم اجعلنا رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله شيخنا أنا بس أريد أن أقول اللهم إني أشهدك أن والدي قد ربانا على الإيمان وعلى التقى وعلى العفاف وعلى الغنى عن الناس، قد ربانا رحمة الله عليه على التوحيد وعلى الصلاة وعلى القرب من الرحمن الديان سبحانه وتعالى، اللهم أجزل له المثوبة، اللهم جزيه خير ما جزيت والدي عن ولدي، اللهم جزيه خير ما جزيت والدي عن ولدي، اللهم جزيه خير ما جزيت والدي عن ولدي، اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم، جزاكم الله خيرا، صلى الله على محمد، جزا الله قناة الخليجية على إتاحة هذه الفرصة، جزاهم الله خيرا يعني هذه الذكرى جزاهم الله خير وربنا يتقبل منا وإياهم، كل الشكر للأستاذ أشرف البلقيني، شكر أستاذ أحمد عز، أستاذ باسم، شكر موصول للدكتور عثمان تعزيه لنا يوم الوفاة من الرياض، الشكر للشيخ محمد الصالح الله يكرمك على ما تعناه واجب يا اخي ما جاء به من 300 كيلو جزاه الله خير الله يكرمك كيف شرفنا الشكر لكم الله يكرمك مشاهدينا في برنامجكم من الواقع كل الشكر من اخوكم طارق ابن جابر ابو زيان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عايشه من الواقع تريك الفارق الشاسع معايشة من الواقع تريك الفارق الشاسع بأن اليوم واقعنا شراع تائه ضائع نطل عليه من قرب بطرف شاخص دامع نعم كان لنا قيم تقادم عهدها الرائع تكاد اليوم أن تمحى ويمحى البلد.